أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، نحن نتناول في هذه الجلسة المباركة سورة سبأ، وسورة سبأ مكية، وطبيعة القرآن المكي كما قلنا مرات عديدة أنه يهتم بقضية العقيدة، ولإثبات العقيدة الإسلامية الصحيحة يستشهد القرآن الكريم بأمرين: إما يعني إبداع الله في خلقه في السماوات والأرض، في خلق الإنسان، في خلق الأحياء، أو القصص، لأن القصص عبرة يعني للناس. وسورة سبأ يعني، أو أحيانا تجمع الصورة بين الأمرين، يعني يكون الإشارات إلى الكون قليلة والقصص كبير، أو العكس صحيح. قبل أن نبدأ في الصورة أقول أن سبأ مملكة يمنية كما تعرفون جميعا، عربية قديمة، ويقال أن سبأ كان من نسل هود، وأنا لا أميل إلى ذلك، يعني هو يعني تبين أن سبأ من سلالة هود عليه السلام، لأن هود عاش في نفس المنطقة، يعني منطقة الأحخاف، يعني منطقة الجزء الجنوبي الغربي من ربع الخالي. مملكة سبأ استمرت يعني من 1000 قبل الميلاد إلى 525 ميلادي، يعني قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بأقل من 50 سنة، وهي مملكة وثنية قديمة، وكطبيعة الشعوب عموما يعني تتردد ما بين الإيمان والكفر، التوحيد والشرك، الاستقامة على منهج الله أو الخروج على منهج الله، لكن كانت مملكة يغلب عليها الوثنية. عبدوا القمر وعبدوا الشمس وأقاموا معابد للقمر ومعابد للشمس، لا تزال بقاياها موجودة إلى يومنا هذا. في ظل هذه المملكة أقيم سد مأرب، وهو سد عظيم يعني الحقيقة، عن أول واحد أقدم سد يعرفه الإنسان، يعني بني في العالم، يعني بني في حدود 510 قبل الميلاد، وعفوا سد مأرب يعني بني في حدود 570 قبل الميلاد، وتهدم يعني بعد ذلك بحوالي 60 سنة تقريبا، وتهدم عقابا من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة الوثنية. كان يروي أكثر من 100,000 كيلومتر مربع، يعني 100,000 مساحة هائلة الأرض الزراعية، وذلك بيسموا اليمن اليمن السعيد، لأن في هذه الفترة كان اليمن يعني يعيشوا أهل اليمن يعيشون في نعمة كبيرة. ولكن عندما تهدم هذا السد يعني هاجر من اليمن 50,000 عربي، هاجروا وتوزعوا في الجزيرة العربية من أقصى جنوبها إلى أقصى شمالها. طبعا ترددت ممالك متعددة في ظل مملكة سبأ: مملكة معين، مملكة سبأ الأولى، مملكة سبأ الثانية، مملكة حمير. المهم أن مملكة حمير انتهت 525 ميلادي، وانتهت عقابا لذو نواس صاحب الأخدود الذي أحرق المؤمنين في الأخدود. هذه معلومات يعني ضرورية لعرف عن لماذا سميت الصورة باسم سبأ. وتبدأ هذه الصورة بحمد الله سبحانه وتعالى، تبدأ: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. طبعا السماوات والأرض من أعظم الدلالات على قدرة الله سبحانه وتعالى، وذلك القرآن الكريم يعني يلح علينا إلحاحا شديدا في النظر في السماوات والأرض. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وكما ذكرنا مرات سابقة أن القرآن يذكر السماء بالإفراد وبالجمع، معرفة وغير معرفة، يقول سماء أو السماء، أو قل سماوات أو السماوات. بينما يذكر الأرض دائما بالإفراد، لأن الأرضين السبع كلها في داخل أرضنا هذه، وعشان لا يربك رب العالمين الناس يعني لم يذكر الأرض بالجمع أبدا في كل القرآن الكريم. 620 موضع أو 610 موضع ذكرت الأرض بالإفراد، ولكن في إشارة ضمنية رقيقة في ختام سورة الطلاق يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فيقول هنا: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، يعني لا سلطان في هذا الوجود لغير الله، هو رب السماوات والأرض رب الكون. وعشان يذكر السماوات والأرض يعني لهم مبرر آخر، الفلكيين قاموا يتكلموا على الأكوان المتعددة. لا، رب يقول إن في كون واحد، فيش أكوان متعددة، يعني سبع سماوات مركزها الأرض، والأرض نقطة صغيرة جدا في داخلها الأراضين السبعة، كما قلنا هذا كم مرات عديدة. وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. والحمد في الآخرة خلاص، يعني كل الناس مؤمن وكافر بيرى عظمة الله سبحانه وتعالى، فلا يوجد يعني من ينكر عظمة الله في هذه اللحظة. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. طبعا دقة القرآن الكريم دائما يصل الصعود في السماء بالعروج، احنا قلنا هذا الكلام مرات عديدة، بس عايزه يعني ان شاء الله يكون واضح عندكم. والسبب ان اي صورة من صور المادة او الطاقة هي ترتقي في السماء، اجرام السماء لا حدود لها، والاجرام مختلفة في كتلها وفي يعني جاذبيتها، فكل كتلة تشد الصاعد في السماء اليها، يعني فلا يستطيع ان يتحرك في خط مستقيم. وحركة الأعرج الذي لا يستطيع أن يتحرك في خط مستقيم. فمن إعجاز القرآن الكريم أنه يصف الارتفاع في السماء دائما بالعروج، النزول من السماء جاذبية الأرض بتتغلب فينزل في خط مستقيم، أما الصعود لا يمكن أن يكون في خط مستقيم. يعلم ما يلج في الأرض، يعني ما يدخل في الأرض. طبعا الأرض فيها أسرار كثيرة جدا، المعادن، الصخور، بقايا الحياة القديمة، أجساد الأموات، المطر، الماء الذي يخزن لصالح الناس. ما يلج في الأرض ما يدخل في الأرض، وما يخرج منها، ثورة البراكين عندما يفور البركان ويعني يدفع بكميات كبيرة من الحمم إلى السطح، من بخار الماء، من الغازات المختلفة. ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء، ينزل مساء المطر، الرعد، البرق، العواصف، الأعاصير، الأمر الإلهي، قضية من القضايا، نزول الملائكة، يعني كل هذا يعني حركة بين الأرض والسماء. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. ثم تنتقل الآيات بعد ذلك في الرد على منكر البعث، وذي من مهمة يعني القرآن المكي، التأكيد على حتمية الآخرة، حتمية الساعة، حتمية البعث من القبور. فتقول الآية: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، يعني الكفار يعني ينكرون البعث وينكرون الساعة، لا تأتينا الساعة، قل بلى ربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. طبعا كلمة الذرة هنا ليس المقصود بها الذرة العلمية، ولكن المقصود بها أصغر شيء في الوجود، يعني الله لا يخفى عليه شيء يعني من هذا الوجود. فهو تأكيد على حتمية تدمير هذا الكون اللي الساعة. وكرر مرة أخرى، قلنا عندنا ثلاث أحداث كبرى: الساعة، القيامة، الآخرة. يعني أغلب الكتب بتجمعهم مع بعض لأنهم سريعين، يعني تتابعهم سريع. الساعة هي لحظة تهدم هذا النظام الكوني، البعث أو القيامة يعني الخروج من القبور، وبعدين الآخرة خلود، يعني حياة بلا نهاية، إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا. تنتقل بعد ذلك على التأكيد بأن علم الله سبحانه وتعالى علم شمولي، وطبعا جزاء المؤمنين يؤكده القرآن في آيات كثيرة. فيقول رب العالمين: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. ثم يتكلم عن الذين يتطاولون على القرآن الكريم، يتهجمون على كتاب الله، ودول كثيرين حتى من بعض المسلمين من يتطاول على القرآن الكريم، فيقول والذين سعوا في آياتنا معاجزين. معاجزين يعني مغالبين، يعني معارضين. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويستغرب الإنسان الرجز يعني العذاب، فليه يقول من رجز أليم؟ يعني من عذاب شديد، يعني من عذاب مؤكد. والذين سعوا في آياتنا معاجزين يعني معارضين لكتاب الله أولئك لهم عذاب من رجز أليم، يعني من عذاب مؤكد، عذاب شديد. وبعدين يرد على هؤلاء بأن القرآن الكريم فيه من الحق في ما يقنع أي إنسان عاقل، يقول وارى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. يعني ما في القرآن من حق، سواء الحق في قضايا العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات وهي رسالة الدين، أو من حق تاريخي أو من حق علمي. القرآن كله حق، أو حق لغوي، فالقرآن كله حق. ولذلك إبراز هذه الجوانب للناس عامة، مسلمين وغير مسلمين، واجب علماء الإسلام. يعني الكلام عن الأجهزة العلم في القرآن الكريم يعني خدمة كبيرة لهذا الكتاب العزيز، لأننا نعيش في زمن العلم، وما عاد أهل عصرنا يتقبلون إلا الدليل العلمي. وهذه من الآيات التي تحضنا حظا على إبراز ما في القرآن من حق، سواء كان هو في التاريخ أو في العلم أو في اللغة أو في العقيدة أو في العبادات أو في الأخلاق أو في المعاملات، يعني في الاقتصاد، في الإدارة. القرآن مليء الحقيقة بقضايا يعني يثبت الزمن مع مروره أنها حق مطلق. وذلك لا يدرك ذلك إلا العلماء، فيقول وراء الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. بعدين يتنظروا بموضوع البعث، وهذا طبعا لازال شائع إلى يومنا هذا. يعني إذا كنا عظاما ورفاتا عندنا مبعوثون خلقا جديدا، عبر التاريخ كان الكفار والمشركين ينكرون البعث ويستصعبون ذلك، وقلنا أن السبب أنهم يقعون في مطب خطير الشيطان يغريهم به، أنهم يحاولوا القياس على الله بقدرات البشر. يعني هذا غير ممكن. يعني الله يعني قلنا بوابة الإسلام تنزيه الله سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. يتنظروا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني جاي يحذر من البعث بعد الموت والعرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى والحساب والميزان والصراط. فأقول يعني الرجل ده بيكلمنا عن احنا بعد ما نموت هنبعث، وهم يستبعدوا ذلك على رب العالمين، والله قدرته لا تحدها حدود. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل، هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. يعني محاولة من محاولات البشر إنكار البعث، يعني ويستكثرون ذلك على رب العالمين، والله قدراته مطلقة. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. يعني يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني شرفه الله يعني به جنة، أنه مجنون، يعني أنه ما عنده عقل ليقول هذا الكلام، أن نبعث بعد أن نموت يعني كلام لا يقبله العقل، شرفه الله عن ذلك. بعدين ينتقل بعد ذلك لإثبات يعني أن في خلق الله ما يشهد له بطلاق القدرة. فيقول ربنا تبارك وتعالى أفلم يروا إلى ما بين أيديهم، ما بين أيديهم يعني ما عرفوا، ما أدركوا، ما علموا، إلى ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني ما لم يدركوا، يعني من السماء والأرض، إن نشأ نسقط عليهم كسفا من السماء، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. فالآية ترد على الذين ينكرون البعث، أن التأمل السماء والأرض يؤكد على أن الذي خلق هذا الخلق قادر على أن يعيد البعث. وهتكلمنا عن كلام رسول صلى الله عليه وسلم عن عجب الذنب، والعلم يثبته الآن، يقول كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. سألوا الرسول: يا رسول الله، ما عجب الذنب؟ قال: عظمة في حجم حبة الخردل في نهاية العصفور. وثبت علميا أن هذه العظمة أصلها خط دقيق يظهر على السطح العلوي للجنين في مراحله الأولى، تمر خلايا الطبقة العليا فتتخصص، فكل الأجهزة تخلق بالمرور بهذا الخط، وبعد أن يتم خلق كل الأجهزة ينسحب ويكون في آخر عظمة في العمود الفقري اللي يسمها الرسول عجب الذنب. وقال صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40، النفخة الأولى التي يصعق على إثرها كل حي، والنفخة الثانية التي يبعث على إثرها كل ميت. قال: ما بين النفختين 40 يوم يعني، ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقر. كل إنسان ينمو من عجب ذنبه كما تنمو النبتة من بذرتها، كما ينبت البقر. ولذلك القرآن دائما يدافع عن قدرة الله سبحانه وتعالى على البعث، ويضرب أمثلة بخلقه الذي نراه من حولنا في هذه الأيام. بعد ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: ولقد أتينا داود منا فضلا. تنتقل الآيات للحديث عن عبدين صالحين من عباد الله، داود وسليمان. وداود وسليمان رب العالمين أعطاهما من النعم الشيء الكثير، ونتيجة لصدقهما في العبادة. طبعا احنا يمكن تكلمنا عن داود وسليمان في سورة النمل، فمش عايز هذا الكلام يعني، لكن يقول بسرعة: أقول ولقد أتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. يعني كان إذا يعني داود كان صوته جميل وكان كثير التسبيح لله سبحانه وتعالى، وعندهم في كتاب اسمه مزامير داود، يعني إلهام من الله سبحانه وتعالى له كيف يسبح صوت الجميل وتسبيح الله سبحانه وتعالى. كان الجبال تردد معه هذا التسبيح، والطيور تردد معه هذا التسبيح. يا جبال أوبي معه والطير، أوبي يعني رددي، والطير وألن له الحديد. ومن المعجزات التي أعطاها ربنا تبارك وتعالى لسيدنا داود عليه السلام أن الله ألان له الحديد عشان يصنع منه الدروع. والإلانة عملية سهلة جدا، الحديد هذا يعني واحد من المعادن القوية شديدة التماسك. الله يفكك مكونات الحديد، فيبدأ الحديد ينصهر ويسيل في يده من غير حرارة، يعني يذوب الحديد في يده بدون حرارة. ولنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد وعمل صالحة إني بما تعملون بصير. يعني أن يعمل سابغات هي الدروع التي كان يلبسها، والله علمه أنه كان زمان الدرع يكون من الحديد يعني الكتل الحديدية المتماسكة، فالله علمه أن يكون الدرع من حلقات حتى يكون خفيف في وزنه على الإنسان ويحمي ما يحمله. يقول أنا أعمل سابغات وقدر في السرد وأعملوا صالحة إني بما تعملون بصير. وعندما ينتقل الكلام عن سيدنا سليمان هو ابن سيدنا داود عليه السلام، فقل: ولسليمان الريحة ودوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر. يعني الله مكنه أنه يتحكم في الريح، يعني الريح تخدم سيدنا سليمان، والجن تخدم سيدنا سليمان، والطير يخدم سيدنا سليمان. يعني اداله كرامات كثيرة، اللي هو العهد القديم يشوه صورته تشويها كبيرا، ويقول انه كان كافر وكان ملحد وكان متزوج 500 امرأة وعنده 300 محضية، فالعهد القديم شوه صورة هؤلاء الأنبياء تشويها كبيرا. ولسليمان الريحة ودوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر. القطر هو النحاس، وواضح أن قريب من العقبة يعني واضح جدا يعني في مناجم قديمة للنحاس في هذه المنطقة، وهذه المنطقة كانت طبعا منطقة يعني عامرة في زمن داود وسليمان عليهما السلام، وبلقيس جاءت لهم من العقبة، وهذا النحاس يستغل الآن في أرض فلسطين المحتلة، ونحن لا نستغله هنا، يعني إن شاء الله تبدأوا في استغلاله. وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بيد ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. حتى رب العالمين سخر له الجن، يعني سيدنا سليمان عليه السلام أعطاه رب العالمين قدرات لم يعطيها لمخلوق آخر، فيعني سخر له الريح، سخر له الجن، سخر له الطيور والحيوانات، فكانت له ميزات كثيرة عن غيره من الأنبياء. ويقول يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. بعدين بنتقل إلى نقطة مهمة جدا، يعني أن الناس شاع بينها أن الجن تعلم الغيب، فالله أمات سيدنا سليمان وهو في مسجده يتعبد، وبقي راكزا على عكازه عصاه، والجن ما عرفوا أنه مات. يعني بعدين سخر ربنا تبارك وتعالى الأرض، وهي نوع من أنواع النمل الذي يأكل الخشب، بدأ يأكل قاعدة هذه العصا فانهار سليمان. فالآيات تقول فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. وهذه أول إشارة في علم البشر أن النمل يأكل الخشب، وده نمل خاص يعني يأكل الخشب الأرض هذه، كيش حد يعرف أنه ممكن الحشرات تأكل الأخشاب. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب، يعني تأكيد من الله سبحانه وتعالى أن الجن لا يعلمون الغيب. يعني يوصينا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الاستعانة لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى، فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك بشيء إلا ما قد كتب الله لك، وإذا اجتمع أن ينظرك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. جفت الأقلام وطويت الصحف. هذه نصيحة الرسول سيدنا ابن عباس عليهما رضوان الله. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وينتقل للحديث عن سبأ، وقلنا أن سبأ كانت أمة مشركة، يعني لما ذكر داود وسليمان على أنهما يمثلان أمة صالحة يعني وجيل عابد لله رب العالمين، ذكر سبأ الذين كانوا في نعمة كبيرة، ولما يعني أشركوا ربي عاقبهم بسيل العرم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا عن الإسلام، أعرضوا عن الإيمان، أعرضوا عن الدين الصحيح، فأرسلنا عليهم سيل العرم. يعني عشان يؤمن الإنسان أن الكوارث في أغلب الأحيان عقاب من الله سبحانه وتعالى، قد تكون ابتلاء، لكن إذا كان الإنسان عاصي ولا يعبد ربه يبقى عقاب من رب العالمين. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. يعني بعد النعيم الذي كانوا فيه 100,000 كيلومتر مربع من الزراعات، يعني كان عندهم جنة، يعني كانوا يقولون اليمن السعيد، يعني توصف اليمن في هذه الفترة بأنها كانت من يعني أكثر بلاد الأرض رخاء ونعمة. بدأ يطلع عندهم نباتات لا تطعم ولا تغني من جوع، لا تسمى ولا تغني من جوع. الخمط والأثل والسدر يعني نباتات لا تطعم أحد. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. هذا كان عقاب لهم على كفرهم بالله وعلى شركهم بالله سبحانه وتعالى. يقول وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السيرة، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. يعني هم انتشروا بعد ما جاء سيل العرم وهد سد مأرب، انتشر 50,000 يمني انتشروا في الجزيرة العربية، منهم من بقي في جنوب الجزيرة، منهم تحرك إلى بلاد الشام. ومن ظلمهم لأنفسهم ويعني سوء فهمهم لقيمة رب العالمين، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، يعني بيقولوا ربنا يعني يسر لنا السفر وقرب لنا المسافات، طلبوا أن يباعد الله بين أسفارهم، فانتقلوا إلى شمال بلاد الشام، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يعني بينضرب المثل بشتات يعني قوم سبأ هؤلاء، يعني يقول لك يعني ذهب سبأ، يعني كما حصل لسبأ تشتت الأمر. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، أغلبهم كان مشركا، كان يعبد الشمس أو القمر أو يعبد يعني الأصنام والأوثان، ولكن لم يخلو مجتمعهم من بعض المؤمنين. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. القضية التي يلعب بها الشيطان عبر التاريخ صعوبة بعث الذين يموتون، أو محاولة إنكار البعث، إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، يعني لأنهم يقيسون على الله بمعايير البشر. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، يكلم هؤلاء الذين أشركوا من قوم سبأ، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني ما في سلطان في هذا الوجود لغير الله سبحانه وتعالى، يقول لا يملكون شيئا، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، يعني هم طبعا لا يشاركون الله في ملكه ولا الله محتاج منهم يعني دعم، وما لهم منهم من ظهير، الله غير محتاجهم. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، يعني لا يشفع عند رب العالمين إلا من أذن له، وخير الشافعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. يعني هذا موقف من مواقف يوم القيامة، يعني يكون الناس في ذهول شديد، وطبعا يطلبوا من الأنبياء أن يشفعوا لهم، فكلهم يعتذروا إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يسجد بين يدي الرحمن ويسأل الشفاعة فيشفع، كل رب العالمين يعني اشفع تشفع. وطبعا الناس في ذهول شديد، حتى إذا فزع عن قلوبهم عندما يفوقون من هذا الهول الشديد، قالوا وما سمعوش ماذا قال الله، قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير، واعترفوا في هذه اللحظة اللي ما يستطيعش إنسان أن ينكر فيها أن الله تعالى هو رب هذا الكون ومليكه. بعد يسأل سؤال، قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله. طبعا الرزق يأتي من السماء ويأتي من الأرض، ولما كان العلماء يفسرون قول ربنا تبارك وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، كانوا يقولوا المطر، يعني بالنسبة للي في الصحراء أعز ما ينزل لهم من السماء والمطر، وبعضهم كان يقول القرار الإلهي بتوزيع الرزق. لكن الآن نعلم أن الله سبحانه وتعالى ينزل من السماء كل ما تحتاجه الحياة، وقلنا مرات عديدة أن النجوم عبارة عن أفران نووية عملاقة يخلق لنا فيها ربنا تبارك وتعالى كل ما تحتاجه الحياة من عناصر ومركبات وإلى غير ذلك، ينزل المطر، ينزل البرد، ينزل الثلج، ينزل النار. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى أنزل 4 بركات من السماء، الحديد والنار والماء والملح، كل هذا نازل من السماء. وثبت علميا أن كل الحديد في أرضنا بل في مجموعتها الشمسية قد أنزل إلى الأرض إنزالا حقيقيا. لك أقول هنا قل من يرزقكم من السماوات والأرض، طبعا القرار الإلهي يأتي من فوق سبع سماوات، الأشياء المادية والطاقة تأتي من السماء الدنيا. وهنا قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله، وإن أو إياكم على هدى لعلى هدى أو في ضلال مبين. وإن أو إياكم يعني زي ما يكون واحد واثق من نفسه جدا وفي جدال مع يعني رفيق له، ويقول واحد منا صادق، واحد منا صادق، هو متأكد أنه هو صادق، فعايز يقول له بعيد أنت غير صادق، ولكن بيقولها بأدب يعني، فيقول وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. أجرمنا هنا يعني كسبنا فعلنا، لأن الله يعني إجرام من صفات البشر ليس من صفات رب العالمين. قل لا تسألون عما أجرمنا عما كسبنا ولا نسأل عما تعملون، يعني كل واحد سيسأل عن عمله. وإن قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم، يعني الله في يوم القيامة سيحكم بين الناس جميعا، يعني الظالم يعاقب على ظلمه، القاتل يعاقب على قتله، السارق يعاقب على سرقته، ويعطي لكل ذي حق حقه. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. وبعدين يسأل سؤال، قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. يعني يقول يعني ماذا يستطيع شركاؤكم من العمل لكم، يعني التماثيل التي عبدت ماذا تستطيع أن تقدم لعابدها، يعني من رزق أو من صحة أو من عافية أو من أجل أو من بركة، لا تستطيع شيء. الذين عبدوا الشمس والقمر ماذا يستطيع الشمس أن تعطيهم، ماذا يستطيع القمر أن يعطيهم. فيسأل سؤال استنكاري يعني إيه عايز يعني يرد عليهم إنكارهم. فقل قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، ألحقتهم كشركاء بعبادة رب العالمين، كلا بل هو الله العزيز الحكيم. الله لا شريك له في ملكه ولا منازع له في سلطانه ولا شبيه له من خلقه، فليس له شركاء. وبعدين توجه في الكلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أقول وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سيدنا محمد هو يعني النبي الوحيد الذي أرسل للناس كافة بل للإنس والجن، يعني هو خاتم النبيين وهو النبي الوحيد الذي أرسل لكافة الإنس والجن. ومن قبله من الأنبياء والمرسلين كان يرسل الواحد منهم لأمته، يعني وكان يمكن يكون فيه نبيين في آن واحد أو رسولين في آن واحد، لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تميز بأنه أرسل للإنس والجن كافة. أقول وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد وإن كنتم صادقين، يستبعدون الآخرة يستبعدون القيامة وهم يرون الموت في كل لحظة، يعني الذين يموتون لن تهون، الموت ليس نهاية الوجود، الموت انتقال من حياة إلى حياة أخرى، حياة البرزخ وجود حقيقي، والميت في حياة البرزخ يشعر وينفعل ويعرف أخبار أهله ويرى مقامه في الآخرة إما في الجنة أو في النار، فهو وجود حقيقي ليس فناء. يعني وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعقلون. ويقولون متى هذا الوعد وإن كنتم صادقين، قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون، وهو أجل كل فرد من بني آدم، كل واحد له ميعاد سيغادر فيه هذه الحياة الدنيا. قل لكم ميعاد يوم، وقل هنا أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم بقوله لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن. الكفار يعني ايه القرآن فيه ايه؟ ايه القرآن فيه ايه؟ يعني ولا يصدقون ان هذا كلام رب العالمين. وهذا من جهلهم. علما من الانسان لو تأمل يعني آية واحدة من كتاب الله والله لا آمن انه كلام رب العالمين. انا قابلت والله استاذ امريكي قدمت له ترجمة معاني القرآن الكريم فقرأ أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه وتوقف. قال فيه حد في الدنيا بيكتب كتاب قول هذا الكتاب الذي لا شك فيه لا خطأ فيه؟ آمن بهذه وحدها والله ده الكتاب لا ريب فيه. ما حد بيكتب كتاب ويقول هذا الكتاب الذي لا خطأ فيه لا زلل فيه؟ لابد أن يكون هذا كلام رب العالمين. فأسلم بهذه الآية وحدها. ولذلك الذي يتأمل القرآن يعني بصدق وبأمانة وبعلم لابد أن يؤمن، لا يمكن أن ينكر ذلك. لكن الجهلة كثيرون. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. يعني العتاب اللي حيحصل في العرض الأكبر رضي الله سبحانه وتعالى، يعني الذين أضلوا الناس يتبرؤوا منهم أضلوا الناس، والذين أضلهم غيرهم يشتكوا لهم، يعني لولا أنتم لكنا مؤمنين. طيب لكن هذا الجدال لا ينفع بشيء. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. وهذا موقف طبعا مستقبلي نحن لا نعرفه، لكن الله علمه يغطي الماضي والحاضر والمستقبل في آن واحد، يعني يحذرنا من هذا الموقف. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بل عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. كل واحد بيرمي الذنب على غيره. الذين أضلوهم احنا ما لم نضلكم، احنا ما عندناش الهدى عنكم. والذين أضلوا يعاتبوا على الذين أضلوه. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد أن جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. هذا أيضا موقف من مواقف الآخرة، يعني الذين أضلوا الناس يتبرؤون من أنهم يعني كانوا سبب في هذا الضلال، والذين أضلوا يعني يعاتبونهم يعني لولا أنتم لكنا مهتدين. وكل واحد يرمي الذنب على الآخر ويقولوا هذا أنتم مكرتوا مكر الليل والنهار، عادتوا يعني تشوهوا صورة الدين وتنكروا الحق البين الواضح. والله نرى في حياتنا أمثال هؤلاء كثيرين، يعني بعض الكتاب الذين يكتبون في الكفر بالله سبحانه وتعالى ويهاجمون الدين الإسلامي بالذات ويتطاولون على القرآن الكريم يتطاولون على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، هذا قائم في حياتنا الآن والقرآن يعرضه لنا ويقول لهم كل إنسان منكم سيرمي اللوم على الآخر. الذين أضلوا يتبرؤون أنهم فعلوا ذلك والذين أضلوا يعاتبونهم بلا فائدة عقيدة. وقل مكر الليل والنهار بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. بين المكر والتخطيط للخداع دون التنفيذ، يعني اللي بيكتب يعني ضد الإسلام في الجرائد أو في وسائل الإعلام اللي بيدعو إلى الفساد بصفة عامة، يعني قد يتحقق كلامه وقد لا يتحقق. ومكر الله تعالى هو المجازاة على مكر عبد من عباده، والمكر هو التدبير والحيلة، أما الكيد فهو المكر والخداع والاحتيال مع التنفيذ. قل واجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. بين يتجه الحديث إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تقول له الآيات وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون. هذا أغلب الناس، يعني النهاردة أغلب أهل الأرض كفار أو مشركين أو منكرين للدين، فيقول وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها الأثرياء فيها إن بما أرسلتم به كافرون. فأغلب الناس يميلون إلى الكفر وعدم التسليم للأنبياء والمرسلين، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. يعني تخيل أن المال دلو رب العالمين مال أو دلو عدد كبير من الأولاد، أن دول يعني يحموه من قدر الله سبحانه وتعالى، ونحن لن نعذب وما نحن المعذبين. وهذا تحذير لأصحاب الأموال وأصحاب العائلات الكبيرة ألا يعني ينخدعوا بذلك، لأن قد يكون يعني هلاكهم في هذا الانخداع. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يرد عليهم وبأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني يوسع ويضيق في الرزق على من يشاء، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبعدين يقول وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. يعني المال قد يكون نعمة وقد يكون نقمة، والذرية قد تكون نعمة وقد تكون نقمة، فلا يغتر أحد بماله ولا بأولاده. بعدين تنتقل الآيات بقول ربنا إلى قول ربنا تبارك وتعالى والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. معاجزين يعني مغالبين، يعني بعض الناس يتطاول على القرآن الكريم ويحاول أن يفسر الآيات على مزاجه هو، ولا يلتزم بقواعد اللغة ولا بجهود المفسرين السابقين ولا حتى بأعمال العقل في هذا الأمر، فينتهي إلى الشيطان يغريه يعني بالطعن في كتاب الله. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب إلى عذاب الآخرة دون تردد ودون يعني خوف. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده، الرزق من الله، والذي يوسعه أو يضيقه هو رب العالمين، ما أحد له دور في ذلك. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، ويقدر له ويضيقه، يعني يوسعه ويضيقه، يوسعه على من يشاء ويضيقه على من يشاء، ويقدر له يعني يضيق الرزق. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. تشجيع على البذل في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأن المال المبذول في سبيل الله هو الذي يبقى للإنسان، أما غير ذلك فلا يبقى له منه شيء. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، الله يخلفه وهو خير الرازقين. ويوم أحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، يعني بعض الذين أشركوا كانوا يعبدون الملائكة، بعضهم يعبد الجن، بعضهم يعبد أشخاص عاديين أو يعبد تماثيل أو يعبد الشمس والقمر بعض النجوم والكواكب. فالشيطان يغري الإنسان بهذا الانحراف ليصرفه عن عبادة الله الواحد الأحد الفرد الصمد. ويوم أحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض النفع ولا ضر في الآخرة، ما في أحد يملك شيء، يعني لا مال ولا جاه ولا سلطان ولا أولاد ولا عصبية ولا أي شيء. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضر، ما أحد يملك لأحد نفع أو ضر. ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون، يعني بعد الحساب والميزان والصراط يدفع الكفار إلى النيران بسرعة شديدة. ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى، وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. يعني شوفوا كيف يقلبون الحق باطل والباطل حق، النور ظلام والظلام نور. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. يعني التمسك بعبادة الآباء حتى لو كانت باطلة وخاطئة تماما، وده من قبيل التعصب الأعمى كما نرى في بعض الناس في أيامنا هذه. بعض اليهود وبعض النصارى إذا دعوا إلى الإسلام تأخذهم العزة بالإثم ويحاولوا دفع عن الباطل وهم يعلمون أنه باطل. يقول وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. الإفك الكذب الضلال، إلا إفك يفترى مفترى. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. وما أتيناهم من كتاب من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. يعني هؤلاء الكفار كفار قريش بالذات لو نتكلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ما جاءهم نبي قبل محمد عليه الصلاة والسلام، المسافة بين يعني سيدنا إسماعيل وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 سنة. فالجيل الذي دعاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما جاءه من نذير قبل هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، وما جاءه من كتاب مثل القرآن الكريم. وما أتيناهم من كتاب من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما أتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. يعني الذين سبقوا هؤلاء الأمم يعني كذبوا الرسل وكذبوا الأنبياء وأنكروا رسالات السماء. كلما أعظكم بواحدة، يعني نصيحة من الله سبحانه وتعالى يقول لهؤلاء الكفار والمشركين، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. يعني بلاش تجتمعوا لأن الشيطان يحاول أن يشجع الجماعة على الضلال، وكل واحد لوحده وكل اثنين مع بعض يحاولوا أن يناقشوا هذه القضية هل هي حق أم باطل. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم أنتم كنتم تشهدون له بأنه الصادق الأمين قبل أن يأتيه الوحي. بعدما جاءه الوحي تتهمونه بالجنون وهو أشرف وأعلى وأعز من ذلك. إن هو إلا نذير لكم بين يدي العذاب الشديد. هذا جاء ينذركم قبل أن تقعوا في العذاب الشديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. وهذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وهذا دفاع الرسول صلى الله عليه وسلم عن موقفه يعني وسط هؤلاء الكفار والمشركين، أنه جاء بالحق وأن الباطل يعني يختلف عن الحق اختلاف كبير. ويقول إن إذا كان هذا في نظركم ضلال فضلالي على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، وإذا يعني اعتبرتم بما أقدمه لكم فهذا كلام رب العالمين إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. يعني إذا جاءت لحظة الموت ورأى الإنسان ملك الموت يستخرج روحه من بدنه يعني ساعتها قد يعتبر ولكن بعد فوات الأوان. تختم الصورة بقول ربنا تبارك وتعالى: وقالوا آمنا به، وأن لهم التناوش من مكان بعيد. التناوش يعني تناول الإيمان بعد الكفر، يعني لحظة الحساب ما ينفع فيها أبدا أن التوبة، أو إذا غرغر الإنسان لا تقبل التوبة. وقالوا آمنا بتناوش من مكان بعيد، الآخرة بعيدة كل البعد عن الدنيا، وقد كفروا به من قبل، ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، كما فعل بأشباههم من قبل، إنهم كانوا في شك مريب. يعني بينتهي الكلام في هذه الصورة يعني بموقف من وقف الآخرة، يعني يتمنى الكافر لو أنه كان قد آمن وسلم بما جاء به الأنبياء والمرسلون، ولكن ليس في هذا الموقف فرصة للعودة إلى القديم، وده معناه التناوش، يعني الرجوع عن الباطل إلى الحق، أو الرجوع إلى الحق عن الباطل. وقد كفروا به من قبل، ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، يتكلمون في قضايا غيبية لا إدراك لهم لها على الإطلاق. وتختم الصورة بقول ربنا تبارك وتعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون، كما فعل بأشباههم من قبل، إنهم كانوا في شك مريب. وإلى هنا تنتهي الصورة المباركة، وهي من الصور المكية كما قلت، والتي تعرض قصص السابقين يعني كعبرة للمعتبرين، كما تعرض بعض يعني آيات على ربوبيته ووحدانيته. وإلى اللقاء القادم إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.